السؤال الأول عن حكم القائمة الذي يسأل عنه الأخ. فبالنسبة للقائمة، قائمة العفش التي تكتب على الزوج وما دخل به على زوجته أو ما اشتراه هو أو اشتري من مهرها، فهذا حق للزوجة أن تكتب ما دخلت به عند زوجها. لماذا؟ لأن بعض الأزواج ينكر ما دخلت به الزوجة أو ما اشتراه هو لها أو ما اشترته هي ودخلت به على الزوج، فهذا من باب حفظ الحقوق ولا شيء في ذلك. وقد أفتى علماؤنا من المحدثين بأن القائمة يجوز أن تكتب حفظا للحقوق حتى لا ينكر الزوج شيئا مما اشتراه للزوجة أو اشترته هي ودخلت به بيت الزوجية.